بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إنك على صراط مستقيم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على وسوف تسألون وسوف تسألون فلما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي Bang, bang, bang, bang, bang.

فلا تمتن بها هذا صراط مستقيم ولما في أعيس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ادخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة إن المجرمين في عذاب

ما ولد فأنا أول العابدين. قل إنسان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إنسان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض أرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي من خلقهم ليقولن صدق الله.